ذكر يجوز لمس ذكر الميت عند التخصيص. لا ان يوضع خرقة. هنا إذا كان في فاصل خرقة أو كف صناعي هذا يكون أحسن. أما النظر ما في شيء. كل شيء كيف ما في. يغسل الميتة مثل ما ينظر لها عوض. لا مش نظر. يلبسها صورة. معلوم.